الله، الآب، الاسم، الأعلى، الإله، الأمين، الآمين، البار، الباسط، الباني، البر، البرج، الترس، الجبار، الجليل، الحارس، الحافظ، الحبيب، الحصن، الحق، الحكيم، الحميد، الحنان، الحي، الخالق، الخلاص، الخليل، الديان، الرأس، الراعي، الرافع، الرؤوف، الرب، الرجاء، الرحمة، الرحيم، الرقيب، الرؤوف، الرئيس، السامع، الساهر، الستر، السراج، السرمدي، السلام، السند، السيد، الشارع، الشافي، الشاهد، الشديد، الشمس، الصادق، الصالح، الصانع، الصخر، الصرح، العادل، العارف، العالي، العجيب، العز، العزيز، العظمة، العظيم، العلي، العليم، العون، الغافر، الغني، الغيور، الفاتك، الفاحص، الفادي، القادر، القاضي، القاني، القائم، القدوس، القدير، القريب، القوة، القوي، القيوم، الكاشف، الكرام، اللاهوت، المبارك، المتسلط، المتكل، المثبت، المجازي، المجد، المجن، المحارب، المحامي، المحب، المحبة، المحتجب، المحسن، المخبر، المختبر، المخدع، المخلص، المخوف، المرتفع، المرهوب، المسبح، المستقيم، المشرق، المصور، المعتز، المعتمد، المعزي، المعطي، المعقل، المعلم، المعين، المقتني، المقدس، المقيم، الملجأ، الملك، الممتحن، المناص، المنتبه، المنجي، المنقذ، المهوب، المهيب، المؤدب، المؤسس، المولى، الناشر، الناظر، النصيب، النصيح، النور، الواحد، الوازن، الوحيد، الولي، الأزلي الأبدي، الألف والياء، الأول والآخر، البداية والنهاية، الآب رب السماء والأرض، أب واحد، آبا، أبانا الذي في السماوات، أبو الأرواح، أبو الأنوار، أبو الرأفة، أبو المجد، أبو اليتامى وقاضي الأرامل، أبونا السماوي، أبي، أدوناي السيد، أعظم من الكل، إكليل جماله، إيل الله كلي القوة والسلطان، إيل بيت إيل إله بيت الله، إيل جبور إله قدير، إيل رؤي الله يرى، إيل شداي الله القادر على كل شيء، إيل عليون الله الأسمى، الإله حق الذي صنع الثريا والجبار، إله أبائنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، إله أرواح جميع البشر، إله الآباء، إله الأحياء، إله الأرض، إله الآلهة الرب، إله الأنبياء القديسين، إله الجنود، إله الحق، الإله الحقيقي وحده، الإله الحكيم وحده، إله الدهر، الإله الذي يجيب بنار، الإله الذي يعززني بالقوة، إله الرجاء، إله السلام، إله السماء والأرض، إله السماوات، إله الصبر والتعزية، إله العبرانيين، الإله القديم، إله المجد، إله المحبة والسلام، إله النقمات، إله أمانة، إله أورشليم، إله بري، إله تسبيحي، إله حسني، إله حنان ورحيم، إله حي وملك أبدي، إله حياتي، إله خلاصي، إله داود، إله رؤوف، إله رحمتي، إله رحيم ورؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة والحق، إله سام، إله صخرة خلاصي، إله صخرتي، إله عظيم، ملك كبير على كل الآلهة، إله في السماء، إله قاض في الأرض، إله كل الأرض، إله كل تعزية، إله كل ذي جسد، إله كل نعمة، إله مجازات، إله من بعيد، إله من قريب، إله وآب واحد للكل، إله واحد الآب، إله يشورون، إلهكم الذي ميزكم، إلهي الملك، إلهيم الله الخالق، إلواء الله، أنا هو، إهي الكائن في ذاته، إهي الذي إهي، باسط الأرض، الباسط السماوات، باني الكل، برج حصين، برج خلاص، برج قوة من وجه العدو، برنا، بطيء الغضب، بهجة فرحي، بيت ملجأ، تاج بهاء، ترس عون، ترسي، ترنيمتي، تسبيحتي، جابلنا، الجالس بين تسبيحات شعبه، الجالس على العرش، الجالس على الكروبيم، الجالس على كرة الأرض، الجالس منذ القدم، جبار يخلص، الحافظ العهد والإحسان، حافظ العهد والرحمة، حافظ نفسي، حافظك، حسن حياتي، حسن خلاصي مسيحي، حكيم القلب، الحكيم وحده، الحي إلى أبد الآبدين، خالق أطراف الأرض، خالق السماوات وناشرها، خالق العالم وكل ما فيها، خلاصي، خليلي، ديان الجميع، الديان العادل، الذي صنع الجبال، الذي لا يأخذ بالوجوه ولا يقبل رشوة، الذي يباركك، الذي يعينك، الذي يفتح ولا أحد يغلق، ويغلق ولا أحد يفتح. رأس على الجميع، رافع رأسي، رافعي من أبواب الموت، الراكب على سماء السماوات. الرب اسمه غيور، رب الأرباب، الرب الجبار في القتال، رب الحصاد، الرب الذي يقدسكم، رب السلام، رب السماء والأرض، رب المجد، رب الملوك، الرب إلهي، الرب رجل الحرب، الرب سلام، الرب شافيك، الرب في الأرض، رب واحد، رجائي، رحمتي وملجئي، صرحي ومنقذي، مجني، رقيب الناس، رهبتنا، رئيس الجند، رئيس الرؤساء، الزاجر البحر، الساكن في الأعالي، الساكن في السماوات، الساكن في صهيون، سامع الصلاة، سامع المساكين، السائر أمامنا، سراجي، سندي، سور نار، سيد الأرض كلها، سيد الجنود، السيد الوحيد، سيد كل الأرض، سيد الرب، شارعنا، شديد القوة، شمس ومجن، صانع الإحسان لألوف، صانع السلام، صانع السماء والأرض والبحر وينابيع المياه، الصانع السماوات بفهم، الصانع السماوات والأرض، الصانع العجائب العظام وحده، الصانع أنوارا عظيمة، الصانع رحمة وقضاء وعدلا، الصانع عظائم، صانع كل شيء، الصانع هذا كله، صخر الدهور، الصخر الكامل صانعه، صخرة حسن، صخرة خلاصي، صخرة قلبي، صخرة قوتي، صخرة ملجئي، صخرتي وحسني ومنقذي، صخرتي ومعقلي، صخرتي وولي، صرحي طويل الروح، ظل لي، العارف القلوب، العارف والشاهد، عجيب الرأي، عظيم الفهم، عز لشعبه، عزي وترسي، العظمة في الأعالي، العظمة في السماوات، عظيم اسمه في الجبروت، عظيم القدرة، عظيم في المشورة، العظيم للخلاص، العلي المرتفع، ساكن الأبد القدوس اسمه، العلي على كل الأرض، عون في الضيقات، عوني ومنقذي، غافر الإثم والمعصية والخطية، غني في الرحمة، فاحص القلب، الفاحص الكلى والقلوب، الفاعل عظائم لا تفحص وعجائب لا تعد، فخر قوة شعبه، القادر على كل شيء، قادر في العمل، قاض عادل، قاضينا، قدوسي، القديم الأيام، قرن خلاصي، قوة خلاصي، قوتي وترنمي، قوتي وترنيمتي، قوتي وعزي، قوتي ونشيدي، القيوم إلى الأبد، كاشف الأسرار، الكامل المعارف، الكامل صنيعه، الكائن والذي كان والذي يأتي، الكائن والذي كان والذي يكون، كثير الإحسان والوفاء، كثير الرأفة، كثير الرحمة، كوكب الصبح المنير، اللابس النور كثوب، الله أبو ربنا يسوع المسيح، الله الذي بيده نسمة الأم، الله الذي يحيي الكل، الله الذي يرحم، الله الذي يظهر ويرى، الله في السماء من فوق وعلى الأرض من تحت، الله محبة، الله نور، الماحي ذنوبك، الماشي على أجنحة الريح، مالك السماء والأرض، مالك السماوات والأرض، المبارك العزيز الوحيد، مبارك إلى الأبد، مبغض المختلس، المتسلط على الأمم، متكل جميع أقاصي الأرض، المتكلم بالبر، المتكلم بالصدق، متكلي منذ صباي، مثبت الجبال، المجد الأسنى، مجدي، مجري العدل والقضاء، المجري حكما، مجني، المحامي عني، محب العدل، محب الغريب، مخبر بالاستقامة، المخبر منذ البدء بالأخير، مختبر الصديق، مختبر الكلى، مخرج الأسرى، مخلص المتكلين عليه، مخلص جميع الناس، مخلص شعبه في زمان الضيق، مخلصي، مسكن البر، المشرق من العلاء، مصور الأرض وصانعها، مصور النور، معتز في القداسة، معزي المتضعين، معزيكم، معطي الخلاص، المعطي قوة وشدة للشعب، معطي نسمة وروحا، معين اليتيم، معيننا، مقتنيك، المقيم الأموات، ملجأ في أزمنة الضيق، ملجأ لشعبه، ملجأ للمنصحب، ملجأ من السيل، ملجأي، ملك أبدي، ملك الأرض، ملك الدهور الذي لا يفنى ولا يرى، ملك السماء، ملك الشعوب، ملك القديسين، ملك المجد، ملك الملوك ورب الأرباب، ملك إلى الدهر والأبد، الملك رب الجنود، ملك كبير على كل الأرض، ملكي، ممتحن القلوب، من تحبه نفسي، من يقضي بعدل، مناصي، المنتقم لي، المنزل مطرا على وجه الأرض، المنزه عن الكذب، منقذي، المهدئ البحار، مؤتي الأغاني في الليل، المؤسس الأرض، نار آكلة، ناشر السماوات، ناظر الكلى والقلب، نصيب قسمتي، نصيبي إلى الدهر، نصيبي في أرض الأحياء، نصيح إسرائيل، نور أبدي، نوري وخلاصي، وازن الأرواح، وازن القلوب، ولينا، ياها الله، ياها الرب صخر الدهور، ياه يهوي الله، يهوي الله، ينبوع المياه الحية، يهوي الله الكائن في ذاته، يهوي إله الجنود اسمه، يهوي تصدقي نور الرب برنا، يهوي تفاقات رب الجنود، يهوي روعي الرب راعي، يهوي روفي الرب الشافي، يهوي شما الرب هناك دائم وكلي الوجود، يهوي شالوم الرب سلام، يهوي صباؤوت رب الجنود، يهوي مقديش خيم الرب مقدسكم، يهوي نسي الرب رايتي ونصرتي، يهوي يرئي الرب يرى ويدبر.